بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده وطاعته، فطاعة الله وحده توحيد، وطاعة غيره شرك في الطاعة. فالواجب هو طاعة الله وحده لا شريك له، ومن أطاع الشيطان أو أطاع نفسه في معصية الله فقد أشرك في الطاعة، لأنه أطاع الشيطان أو أطاع نفسه الأمارة بالسوء وعصى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، أي كعبد علي وعبد الحسين وعبد النبي وعبد السيد ونحو ذلك مما عبد لغير الله، واختلفوا في اسم عبد المطلب. قيل المراد العبودية من الرق، لأنه كان شخص يسمى المطلب، فقالوا عبد للمطلب أي رقيق للمطلب، والصحيح أن حتى عبد المطلب لا يسمى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، قال: لما تغشى آدم حواء عليهما السلام حملت، فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني لأجعلن لهذا الذي في بطنك قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما إبليس، سمياه عبد الحارث، يعني عبداه لغير الله عز وجل، لأن الحارث ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأبي آدم وحواء أن يطيعاه، فخرج هذا المولود ميتا، ثم حملت حواء، فأتاهما إبليس فقال له مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج المولود ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، يعني قال لهما: لأفعلن ولأفعلن وليموتن هذا المولود ونحو ذلك. قال: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، يعني أطاع الشيطان في معصية الله سبحانه وتعالى كما أطاعاه من قبل في الجنة في أكل الشجرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وخرج بسببهما من الجنة. فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، أي ولدا صالحا، جعل له شركاء أي في الطاعة، أطاع إبليس في تسميته عبد الحارث، جعل له شركاء فيما آتاهما من الولد، فتعالى الله عما يشركون. وعن قتادة قال في قوله جعل له شركاء أي في طاعته ولم يكن في عبادته، لأن كل معصية من المعاصي ففيها نوع شرك، لأن فيها طاعة الشيطان وطاعة النفس في معصية الله سبحانه وتعالى. والتوحيد أن تطيع الله وحده وتعصي الشيطان وتعصي نفسك في المعصية وتطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك به. ولم يكن في عبادته أي لم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كمثلا سجد لغير الله أو استغاث بغير الله ونحو ذلك، إنما أطاع إبليس فيما أمرهما به من تسمية الولد بعبد الحارث. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقبلها قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، وهذا فيه أنهما دعوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له في الدعاء، وقال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا جعل قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي حواء أو آدم، وخلق من آدم حواء، وجعل منها زوجها، فخلقت حواء من ضلع آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها أي آدم عليه السلام حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت أي بالحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي أشفق ألا يكون هذا المولود إنسانا فسمياه عبد الحارث، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فنستفيد من هذا تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين أو عبد علي أو عبد العيدروس أو عبد حيدر أو غير ذلك، يجب التعبيد لله سبحانه وتعالى كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الكريم وعبد الملك وعبد القادر ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني ظن آدم وحواء أن هذا الاسم لا يضر مع إخلاصهما الدعاء لله سبحانه وتعالى وإخلاصهما العبادة لله سبحانه وتعالى ظن أن هذا الاسم لا يضر، كما ظن أن الأكل من الشجرة لا يضر، مع أن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن الشجرة، فوسوس لهما الشيطان وقال لهما إن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، إذا أكلتما من الشجرة فإنكما ستخلدون في الجنة، فقال لهما هذه شجرة الخلد، فصدقاه وظن أنه صادق، فاستجاب له وأكل من الشجرة، فأخرجهم الله من الجنة، كما قص الله سبحانه وتعالى قصتهما في القرآن، قال هل أدلكما على شجرة الخلد، والله سبحانه وتعالى قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وفي الآية الأخرى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فلم يكن يظن آدم عليه السلام وزوجه حواء أن يحلف أحد وهو كاذب، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، إلى آخر الآيات. وأن هبة الله سبحانه وتعالى للرجل البنت السوية من النعم، لا كما كانوا يفعلون في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فإذا رزق الإنسان بمولودة ولو ثانية ولو خامسة ولو عاشرة فلا يظن أن هذا شر له، بل هو خير له، لأن ما يقضيه الله سبحانه وتعالى للعبد هو الخير، وما يرزقه الله للعبد هو الخير. وذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، فالشرك في العبادة هذا شرك أكبر، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله هذا شرك أكبر، أما الشرك في الطاعة فجميع المعاصي والكبائر هي من الشرك في الطاعة، وبعضها يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان في العبادة، وبعضها لا يصل إلى الشرك الأكبر كما هي في سائر المعاصي والكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.